أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام فصلا: وإنما يعتد اللاحق بركعة أدرك ركوعها مع الإمام. أدرك ركوعها، الذي يلحق الصلاة من أثنائها فلا يعتد إلا بركعة. فإذا لحق دون الركعة ما لحق المصلين إلا بدون في التشهد فلا يحسبها. جاوب الحق ركعة كاملة، وحدد الركعة الكاملة بايش؟ بركوعها. فإن لحق الركوع في يدخل مع المصلين، وإن لحقهم بدون في السجود خلاص ما عاد بالشيء. فإن أراد أنه يدخل معهم في السجود ويتابعهم مندوب، ولا ما هي ما عادها صلاة. لا، استقر بين مقدار تسبيح، يستقر في القيام ويلحق الإمام عادة الركوع، ما قد رفع الإمام رأسه من الركوع. وإنما يعتد اللاحق بركعة أدرك ركوعها. إذا أدرك ركوعها مع الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع سقطت لها ركعة. وإذا لم يلحق القراءة أن ينسى صلاتكم أكثرها كثير. كل يوم ما تلحق ولا إما آخر الركعة الأولى ولا الركعة الثانية، ولا معكم عذر ولا ما رأيت معكم عذر أبدا. لا بيوتكم بعيدة من المسجد، وانتوا قاعدين هنا، وبعضكم واجه حتى يحتار بنتك قدوت عايشة لو تهدفوا في المسجد لما يبدأ الأذان ولا يتأخروا، ما به وجه له. فائدة هذا اللاحق ذي بيته بعيد من المسجد بأدنى المأذن هو في عمله وجاي يروح يلحق الصلاة. ثانيا أنا ابن طول الدعاء بعد الأذان بين ما يواتي واحد يتغبى وما ما نفع. لاحظت انكم بتتحرروا تريحوا لما ودي الدعاء رجل لا تورطوا. شو توضيت وتحتاجوا ترحقوا الصلاة من أولها هي خسارة. فايت ناس مخابير مثلكم في بحر إن كانهم يريحوا الوالد لما يبدأ يصلي وبيخافوا لا يطول في الركعة الأولى، يروح يتقمشوا في شقة المسجد لما يرفع دخلوا في الصلاة. قال ما عندي يدخلوا بحتاج يريعوا له وبيقرأ. هذا كل يوم. وهي أول صلاته في الأصح، الركعة التي يدركها مع الإمام هي أول صلاته، هي محسوبة للمؤتم أول صلاته. فيظهر فائدة سافل في صلاة الفجر، في صلاة الفجر حلقة نيته في الركعة الثانية. فإذا أدرك الإنسان الإمام في الركعة الثانية في الفجر فالقنوت ما هو محسوب للمؤتم، لأن القنوت ما هو مشروع إلا في الركعة الثانية، وهذه الركعة هي الأولى للمؤتم، لأن المؤتم ما أدرك إلا فيها. المؤتم دخل مع الإمام في الركعة الثانية من الفجر، والقنوت مشروع في الركعة الثانية، وهذه الركعة هي الأولى للمؤتم، هي أول صلاته. فالمؤتم يقنت في الركعة الثانية التي يكملها بعد تسليم الإمام. الأصح من المذهبين، هذا قد أشار إلى بهبولين، الأول المذهب وهو قول الناصر والشافعي أن أول ركعة يدركها هي أول صلاته ولو كانت آخر صلاة الإمام. قيل وهذا القول الفقيه يوسف فائدة الخلاف في قنوة الفجر وفي القراءة والتسبيح. في القراءة في الظهر إذا ألحب الركعة الثالثة فإنه يقرأ، لأن الركعة الثالثة هي الأول الأولة أول صلاة المؤتمر، يقرأ الفاتحة وسورة في الركعة الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة للإمام لأنها الأولى والثانية للمؤتمر. وتكبير العيد عند فرق في تكبير العيد، فإذا أدرك الركعة الثانية للإمام في تكبير العيد المؤتمر يكبر شبع، والإمام ما هو مكبر إلا خمس. المؤتمر لأنها الأولى له، الأولى للمؤتمر. وفي الجهر والمخافتة، الجهر في المغرب الأولى الأولى والثانية مجهورة، وفي العشاء الأولتان مجهورتان والأخيرتان سريتان. فإذا درك المؤتمر مع الإمام في صلاة المغرب في الثالثة يجهر المؤتمر، يقرأ جهرا. هذا من فوائد قوله إنها أول صلاة. ولا يشترط أن ينوي أن الذي يدركه أول صلاة، ما قصدنا، ما بل أن الأحكام تترتب على هذا الشيء. ولا يتشهد الأوسط من فاتته الأولى من أربع. إذا فاتت المؤتمة الأولى من أربع ركعات ما من العشاء أو الظهر أو العصر فيدخل مع الإمام في الركعة الثانية، والإمام بيتشهد الأوسط وقد مع الإمام اثنتين والمؤتم ما قد معه إلا واحدة، فالمؤتم لا يتشهد الأصل لا مع الإمام ولا واحدة، إنه مع الإمام ما قد إلا واحدة، وإنه واحدة في باجي والإمام في الركعة الثالثة ما هو قاعد، ما هو قاعد ينتظره شهد الأوسط. فإذا راح شهد الأوسط في الثانية لنفسه خالف الإمام، فالمهم أنه أصبح ملغي. فأما في صلاة المغرب إذا فاتت الأولى فإنه يستطيع الشهادة الأوسط مع الإمام، مع الإمام حين الشهادة الإمام الشهادة الأخير، لأن الإمام بالشهادة الشهادة الأخير في الثالثة، فالمؤتم يتشهد مع الأوسط. ما بلا من فاتت الأولى ترى قيدها بالأولى، الأولى من أربع. ويتابعه، يتابع الإمام، يترك التشهد الأوسط، لأن الإمام في الركعة الثالثة للمؤتم الثانية للمؤتم، يجي هي الثالثة للإمام والثالثة للإمام ما فيها تشهد أوسط، فالمؤتم يتابعه ولا يتشهد. ويتم ما فاته بعد التسليم، ما فاته من الصلاة ما تشهد الأوسط العين يتم. قال مولانا عليه السلام: الذي يقتضيه ظاهر قول المؤيد بالله وهو الذي صحح أن المؤتم إذا قام قبل إتمام الإمام للتسليمتين فسد الصلاة مذهب. إذا قام المؤتم يكمل هذا الإمام ما يسلم حلا قبل يجي في نصف التسليم ما ينتظر له، يفسد على المؤتم لأنه يعتبر عادل للإمام في غير وقت شرعية العدل. فإن أدركه قاعدا لم يكبر حتى يقوم. قال إنه إذا إنه لا يتم للمؤتم ركعة إلا بإدراك الركوع، فما جاء المؤتم إلا والإمام قد قاعد بين السجدتين. فلا يكبر، لا يكبر تكبيرة الإحرام، ولو بتتابع على الإمام يسجد معه، ولكن لا يكبر تكبيرة الإحرام، لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا قد قام الإمام. حين يقوم الإمام يكبر وهو قائم، الإمام والمؤتم. ونجب أن يقعد ويسجد معه، ومتى قام ابتدأ. نجب للاحق إذا أدرك الإمام قاعدا أو ساجدا أن يقعد ويسجد معه، ومتى قام الإمام ابتدأ اللاحق صلاته، فينوي ويكبر للإحرام وجودا عند أبي طالب وأبي حنيفة، عند أبي طالب، ويخرج مما هو فيه لخشية فوتها. إذا كان الإنسان يصلي فرادى أو نافلة وجاء الإمام وقبل يصلي جماعة وخشية الإنسان نابت فوتها الجماعة، يخرج من الصلاة التي هو فيها ويدخل مع الإمام يصلي لخشية فوت الجماعة إذا خاف أنهم لا يودوها عليه. ونجب أيضا أن يخرج من أراد أن يلحق الجماعة مما هو فيه من الصلاة إذا كانت نافلة أو فرضا افتتحه فرادا ثم قامت جماعة فيه، فإنه يندب له أن يخرج من هذه الصلاة التي قد كان دخل فيها، ولا يندب ذلك إلا لخشية فوتها أي فوت الجماعة لو استمر في الصلاة. ذكر ذلك الفقيه علي بن سليمان ومحمد بن سليمان. قال مولانا عليه السلام: وأصل المذهب يكتبه. قبل أن بهالشكل في قوله لخشية فوتها، بعضهم بيقدر بيقول إذا كمل النافلة بيلحقها، لو بيلحق الركعة الثانية. قال الإمام المهدي في البحر إنه إذا خاف فوت الركعة الأولى ولا فوت تكبيرة الإحرام فإنه يخرج مما هو فيه، لو بلا يخاف فوت تكبيرة الإحرام قبل يلحقها. فوتها جميعها مذهب أو بعضها ولو تكبيرة الإحرام. ونجب أيضا لمن قد صلى وحده أي الفروض ثم وجد جماعة في ذلك الفرض أن يدخل مع الجماعة ويرفض ما قد أداه منفردا. إذا كان الإنسان قد صلى الظهر نافلة إلا صلى إفرادا وقد وده وجاءت الجماعة، يرفض ذي قد أداه إفرادا وينوي بالفريضة هذه الجماعة، ويرفض ما قد أداه منفردا. ولا يجد الإمام على المعتاد انتظارا. هل قدر المعتاد ما انتظارين وشو؟ قال إذا مع الإمام شيء معتاد من القراءة والمؤتمين ما بيرضوا يلحقوا الصلاة مثل الحملة دي بتشبره، قال فلا يزيد على المعتاد انتظار لهم ما في القراءة ولا في التسبيح. لا عنده، لكنه قال انه ما قال هذا رواه في شرح ابي مضر عن القاضي زيد لمذهب يحيى عليه السلام، وهو قول ابي حنيفة، لانه مأمور بالتخفيف والقدر المشروع الذي له ان يعتاد ما شاء منه بالتقدم. وقال المؤيد بالله والمنصور بالله إنه يستحب أن ينتظره. قال المنصور بالله حتى يبلغ تسبيحه 20، والراجح هذا قول المنصور لأن فعل الرسول صلى الله عليه وآله. ولا هو نص الهادي بلا تخريج من أبي مضر استنباط. قال في شرح ابن حميد: الانتظار الزائد على المعتاد مكروه ولا تفسد عند من تقدم، لأنه وإن كان كثيرا فهو في موضعه. وقال الإمام المهدي عليه السلام: إن كان كثيرا أفسد. ولعل وجهه أن فيه مشاركة بقصد انتظار الغير فأشبه التلقين ولو في موضعه. والحق أنه لا يفسد الصلاة مذهب كما أطلقه في البحر ولم يعده من المفسدات. والأحاديث لا تنفي شرعيته كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله في صلاة الخوف لنيل الفضيلة، وكما رواه في الشفاء وغيره أنه كان صلى الله عليه وآله يطيل القراءة إذا أحس بداخل، وكان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وضع قدم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله سجد فارتحل الحسن عليه السلام على ظهره وهو طفل فأطال السجود حتى نزل وقال: أطلنا السجود ليقضي وطره، وكره أن يزعجه، فدل على أن الانتظار لا يفسد بل يكون الأولى. وجماعة النساء والعراة صف، النسوان إذا صلوا جماعة جماعة صف واحد وإمامتهن وسط، وكذلك العراة إذا تجمع العراة وحدهم يجي صف والإمام حقهم في الوسط لا يقدم قبلهم الإمام، إذا هم عراه ما معهم ملابس كلهم علشان لا يكشفوا عورته، إذا جاء قدامهم بيستضع عورته. وقال القاضي زيد والأستاذ: إنها تصح جماعة النساء صفوفا كالرجال وإمامهم وسط، إمام النساء وإمام العراة. سلام.